بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات البيان الإسلامية تقدم الحبيبان. دنيا يا روحي كل شيء في الحياة لها فداء. إن في أذني صمما عن سماع ما تقول، وانبهر الكافرون. حبيب النجار الضعيف المسكين، اقطع قطعة من جسده. الحبيبان. وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. كيف يجرؤ على إعلان إيمانه صراحة؟ أنا مسلم في شدتي قبل الرخوة. فرحمه الله ورضي عنه، فقد كان حريصا على هداية قومه. الحبيبان. أشهد أن محمداً لصادق، وأن مسيلمة لكذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجله ما لهن قرار. ثم فاضت روحه وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبي الذي بايعه ليلة العقبة، اسم محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الذي أشرقت بنور وجهه الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن تاريخ الصراع بين الحق والباطل بدأ منذ خلق أبينا آدم عليه السلام، وسيبقى إلى قيام الساعة. وطوال هذا التاريخ سارت مواكب النور تتقدمها ركائب الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، سارت في طريق الدعوة إلى الله صابرة محتسبة، راضية مرضية، يحدوها الأمل برضوان الله والجنة. وتسجيلات البيان الإسلامية تتشرف بتقديم نموذجين من نماذج الدعاة إلى الله، أحدهما عاش قبل البعثة، والآخر تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يحمل نفس الاسم، فكلاهما اسمه حبيب. الحبيب الأول حبيب بن زيد الأنصاري. مرت على الجزيرة العربية حقبة طويلة من الزمن، ظلت فيها غارقة في ظلمات الجاهلية، جاهلية في العقيدة، جاهلية في التصور، جاهلية في الإدراك، حتى انبلج النور المحمدي وجاءت الرسالة الخاتمة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبعد 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ليلة 13 من ذي الحجة، وفي شعب من شعاب منى، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم 73 رجلا من الأنصار على الإيمان ونصرة الدين. وكان من بين هؤلاء الغر الميامين فتى صغير لامست يده يد الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعا على الموت. كان ذلك الفتى حبيب بن زيد الأنصاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار ليلة العقبة: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. أذن الحادي وبشر مزدعى، الله أكبر الله أكبر، صيحة أودت بكسرى وانثنى، تهوي بقيصر تهوي بقيصر. أذن الحادي وبشر مزدعى، الله أكبر الله أكبر، صيحة أودت بكسرى وانثنى، تهوي بقيصر تهوي بقيصر. السيوف اللامعة للمسلمين، والوجوه الناصعة للفاتحين، السيوف اللامعة للمسلمين، والوجوه الناصعة للفاتحين، والمبادئ النافعة للعالمين للعالمين. وفي بيت تتضوع طيوب الإيمان في كل ركن من أركانه، وتلوح صور التضحية والفداء على جبين كل ساكن من سكانه، نشأ حبيب بن زيد ودرج. فأبوه هو زيد بن عاصم، طليعة المسلمين في يثرب، وأحد 70 الذين شهدوا العقبة وشدوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعين، ومعه زوجته وولداه. وأمه هي أم عمارة نسيبة المازنية، أول امرأة حملت السلاح دفاعا عن دين الله وذيادا عن محمد رسول الله. وأخوه عبد الله بن زيد الفدائي المسلم. لم يشهد حبيب بن زيد بدرا لأنه كان صغيرا جدا، ولم يكتب له شرف الإسهام في أحد لأنه كان ما يزال دون حمل السلاح، لكنه بعد ذلك شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له في كل منها راية عز وصحيفة مجد وموقف فداء. غير أن هذه المشاهد على عظمتها وروعتها لم تكن في حقيقتها سوى إعداد ضخم للموقف الكبير الذي سنسوق لك حديثه، والذي سيهز ضميرك في عنف كما هز ضمائر ملايين المسلمين منذ عصر النبوة وإلى يومنا الذي نحن فيه. فتعال نستمع إلى هذه القصة العنيفة من بدايتها. بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي،

فلما كان الغد تصدر مسيلمة مجلسه وجعل عن يمينه وعن شماله الطواغيت من كبار أتباعه، وأذن للعامة بالدخول عليه، ثم أمر بحبيب بن زيد فجيء به إليه وهو يرصف في قيوده. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقف حبيب بن زيد وسط هذه الجموع الحاشدة الحاقدة، مشدود القامة مرفوع الهامة شامخ الأنف، وانتصب بينهم كرمح سمهري أحكم المثقفون تقويمه. وقف حبيب بن زيد يعلم الأجيال بعد الأجيال كيف الثبات على دين الله. وقف حبيب بن زيد الشاب المؤمن يعلم شباب الإسلام كيف الصبر عند الابتلاء. وقف بين تلك الجموع معتزا بإسلامه شامخا بإيمانه مستعليا بعقيدته. فالتفت إليه مسيلمة وقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. فتميز مسيلمة غيظا وقال: وتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب في سخرية لاذعة: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فامتقع وجه مسيلمة غضبا وارتجفت شفتاه غيظا وقال لجلاده: اقطع قطعة من جسده. فأهوى الجلاد على حبيب بسيفه وبتر قطعة من جسده وتدحرجت على الأرض. ثم أعاد مسيلمة السؤال نفسه: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: قلت لك إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فأمر مسيلمة والغيظ يبلغ مداه أن تقطع من جسده قطعة أخرى، فقطعت وتدحرجت على الأرض حتى استوت بجانب أختها، والناس شاخصون بأبصارهم إليه مذهولون من ثبات حبيب وجلده. ومضى مسيلمة يسأل والجلاد يقطع وحبيب يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، حتى صار نصفه بضعا مقطعة منثورة على الأرض، ونصفه الآخر كتلة تتكلم. ثم فاضت روحه وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبي الذي بايعه ليلة العقبة، اسم محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء

الحياة لها فداء. إن قال حي على الجهاد تجبه صيحات الدماء. لو كنت أشلاء ممزقة بأنحاء الفضاء لم آل جهدا في كفاح مناصب الدين العداء. سنشنها حربا ضروسا في ثبات وإباء لتهب في الدنيا العديدة ريح شراتنا إخاء. فالموت أحلى من حياة كحياة جبنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما ألذ الموت في ظل اللواء في ظل اللواء في ظل اللواء. لم يكن حبيب بن زيد الأنصاري البطل الوحيد في تاريخنا الذي يحمل هذا الاسم الجميل، ولكن كان هناك حبيب آخر اسمه حبيب النجار. فما هي قصته يا ترى؟ الحبيب الثاني حبيب النجار. كان حبيب رجلا مؤمنا بالله مستقيم الفطرة طيب السريرة. كان نجارا مستضعفا في غمار أهل قريته. كان إذا كسب كسبا تصدق بنصفه وعاد بالنصف الآخر إلى عياله في أقصى المدينة. ضرب الله به المثل في الاستجابة والإيمان والدعوة والثبات ونصرة الله ورسله. ولنبدأ بالقصة من أولها. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هذه قرية أرسل الله إليها رسولين فكذبهما أهل تلك القرية فعززهما الله برسول ثالث يؤكد أنه وأنهما رسل من عند الله تعالى. وتقدم ثلاثتهم بدعوتهم من جديد فقالوا إنا إليكم مرسلون. فبماذا رد عليهم أهل القرية؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يا للعجب، إنه اعتراض تكرر كثيرا. يعترضون لماذا كان رسل الله بشرا ولم يكونوا ملائكة؟ فقد كانوا يتوقعون أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه الأوهام والأساطير. وهذه هي سذاجة التصور والتفكير. فالأسرار والألغاز ليست صفة ملازمة للنبوة والرسالة. فالرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية، وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهج، النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به وهم بشر. فلا بد أن يكون رسولهم من البشر ليحقق نموذجا من الحياة يملكون أن يتبعوه. ولكن هذه الحقيقة الواضحة هي التي ظلت موضع الاعتراض من بني الإنسان. ولكن بماذا أجابهم الرسل؟ في ثقة المطمئن إلى صدقه العارف بحدود وظيفته أجاب الرسل: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الله يعلم وهذا يكفي، وإن وظيفة الرسل البلاغ وقد أدوه. ولكن المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسير، ولا يطيقون وجود الدعاة إلى الهدى، فتأخذهم العزة بالإثم، ويعمدون إلى الأسلوب الغليظ العنيف في مقاومة الحجة، لأن الباطل ضيق الصدر عربيد. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وهكذا أسفر الباطل عن غشمه، وأطلق على الهداة تهديده، وبغى في وجه كلمة الحق الهادئة، وعربد في التفكير والتعبير. ولكن الواجب الملقى على عاتق الرسل يقضي عليهم بالمضي في الطريق. لقد أكرمهم الله بالرسالة، وأخذ عليهم العهد بالتبليغ، وليس أمامهم إلا الثبات على دين الله وتبليغ الدعوة مهما نالهم من الأذى والمشقة. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وهنا بلغ الغيظ أقصاه في قلوب الكافرين، وأخذتهم العزة بالإثم، وتصايحوا وتجمعوا لقتل الرسل الثلاثة والفتك بهم. وهنا جاء دور حبيب النجار، وهنا جاء دور بطل قصتنا، دور حبيب النجار. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. جاء الرجل الذي سمع الدعوة فاستجاب لها، وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتا، وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق، وفي كفهم عن البغي، وفي مقاومة الاعتداء الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين. وانبهر الكافرون: حبيب النجار الضعيف المسكين لم جاء يسعى؟ وكيف يجرؤ على الوقوف في وجه كبار القوم؟ كيف يتطاول عليهم؟ بأي حق يدعوهم بدعوة المرسلين؟ ثم كيف يجرؤ على إعلان إيمانه صراحة؟ هذه وقفة وقفها بطلنا حبيب النجار، وكانت درسا لكل الأجيال من بعده، درسا في الثبات، درسا في الدعوة، درسا في نصرة دين الله، درسا في الدفاع عن رسل الله. وقف بينهم حبيب شامخا بإيمانه، مستعليا بعقيدته، داعيا إلى الله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة وهو لا يطلب أجرا ولا يبغي مغنما إنه لصادق، وإلا فما الذي يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفا من الله؟ ما الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة ومجابهة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة والتعرض لشرهم واستهزائهم وتنكيلهم، وهو لا يجني من ذلك مكسبا ولا يطلب منهم أجرا. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وهنا استمعوا إلى بطلنا حبيب، استمعوا إلى الداعية الحكيم يذكر قومه بالله، يذكرهم برجوعهم إليه ووقوفهم بين يديه، وفي أسلوب تعبيري رائع يناقش أسباب إيمانه مبينا تفاهة الآلهة وقلة حيلتها وعظمة الرحمن وقدرته، ثم تبرأ من الضلال وهو يحثهم بهذا على الخروج من الظلمات إلى النور. وهذا درس آخر يقرره حبيب في طريقة تبليغ الدعوة، درس في البساطة، درس في الوضوح، درس في الصدق. والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخير في وجه قومه المكذبين المهددين، لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل تهديد ومن كل تكذيب. إني آمنت بربكم فاسمعون. لم يكد حبيب يجهر بكلمة الحق حتى طاشت عقول الكافرين وانفجرت صدورهم غيظا وحقدا، فالتفتوا عن الرسل الثلاثة وتوجهوا إليه، إلى المؤمن المستضعف، لكي يفتكوا به ويخمدوا صوت الحق الذي انطلق من قلبه ولسانه، فكيف قتلوه؟ لم يمهلوه فيسفكوا دمه، ولكنهم داسوا بأقدامهم النجسة على جسده النبيل حتى تمزعت أحشاؤه وغادر الحياة الدنيا. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة، ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء، وخطوة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة، ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق، ومن تهديد البغي إلى سلام النعيم، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين. كم مزقته سياطهم وتلقفته كلابها، كم مزقته سياطهم وتلقفته كلابها حتى انتقته شهادة عليا في جناتها، حتى انتقته شهادة عليا في جناتها، وهناك يلقى ربه ويطل من عليائها، وهناك يلقى ربه ويطل من عليائها، وهناك يلقى ربه ويطل من عليائها. ونرى الرجل المؤمن على ما أتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة يذكر قومه طيب القلب رضي النفس، يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضا والكرامة ليعرف الحق معرفة اليقين. وهذا درس آخر يقرره حبيب